بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين والقصد. آمين اللهم آمين. أيها الأخوة الأفاضل والأخوات الفاضلات، في مثل هذا اليوم ولمثل هذه المناسبة ليس يخلق بمتحدث أن يتحدث إلا عن الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير البشير النذير الذي أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين وبشيرا ونذيرا ورسولا للناس كافة. هو رحمة لكل ما خلق الله سبحانه وتعالى، أما رسالته فيعنى بها المكلفون من الإنس والجن، وهنا دقة التعبير القرآني: وما أرسلناك إلا للناس كافة بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرسالة يعنى بها المكلف، أما الرحمة فتعم الخلائق طرا. وقد ورد أن جبريل عليه الصلاة والسلام نزل على رسول الله ودار حديث حول القرآن العظيم، فسأله رسول الله عليه الصلاة والسلام: وأنت يا أخي يا جبريل، هل أصابك شيء من هذه الرحمة؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال: نعم يا أخي يا محمد، حتى جبريل رحم بمحمد، وصدق الله، إلا رحمة للعالمين. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: أي موسى رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. هذه هي العالمون، هذه هي العالمون، السماوات والأرض وما بينهما، كل ما عدا الله تبارك وتعالى هو العالمون أيها الإخوة. ومحمد رحمة للعالمين، ليس للبشر أجمعين وحسب، إنما للعالمين، لكل ما ومن خلق الله سبحانه وتعالى. قال: نعم يا أخي يا محمد، قد أصابني من هذه الرحمة شيء، قد كنت أخشى العاقبة وما أمنت إلا لما أنزل الله سبحانه وتعالى عليك ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. أمنت، أمن على نفسي جبريل بفضل الكلام الذي نزل على قلب محمد وفؤاد محمد صلوات الله وتسليماته عليه. ليس يخلق بمتحدث أيها الإخوة في مثل هذا اليوم ولمثل هذه المناسبة إلا أن يتحدث عن رحمة العالمين، عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن أن للبنان الصغيرة الضئيلة أيها الإخوة أن تؤشر إلى أفق فسيح عميق منداح مد البصر وما لا يمتد إليه بصر، وأن لكف ضئيلة لطيفة أن تنزح البحر المحيط في عمر إنسان واحد أو في أعمال البشر أو فيما تطاول من أعمار الدنيا والكون، مستحيل. إن الحديث عن محمد عليه الصلاة والسلام وليس عن أي عظيم آخر، إن الحديث عن عظمة العظمات أيها الإخوة. ولئن كانت المناسبة وافقة بين هذا الحديث وبين هذا الظرف الزماني، إلا أنها تتجدد هذه المناسبة للحديث عن هذه العظمة الجامعة لشمل العظائم والعظمات، محتاج الناس إلى هداية أيها الإخوة، محتاج الناس إلى نور يتهدون بأضوائه، محتاج الناس إلى مثل أعلى يتخيلون سبيله ويمشون في آثاره وينتحون ناحيته. الحديث يتجدد والمناسبة تستجد أيها الإخوة ما بقي في الناس تظالم وتهارش وتمييز وتفرقة وإعلاء لمعان وقيم ما أنزل الله بها من سلطان يذهب الإنسان أول ضحاياها، يذهب الإنسان أول ضحاياها. والحديث عن رحمة العالمين، الحديث عن رحمة العالمين. قبل سنوات بعيدة تساءلت أيها الإخوة والأخوات في مثل هذه المناسبة الكريمة سؤالا عجيبا أدرك وأدركت حينها أن مثلي أصغر وأدنى بكثير من أن يجيب عن مثل هذا السؤال. سؤال عجيب، ماذا لو عاد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى هذه الدنيا ساعة من زمان ليقيم بيننا ساعة مفردة واحدة من الزمان، ماذا لو عاد رسول؟ كيف سنهتبل هذه الفرصة؟ كيف سننتهز هذا الوقت الشريف الخطير؟ ساعة من رسول الله يعود ليحيا بيننا، إن هذه الساعة لا تكفي للتغيير، أن نطلب إليه ومنه أن يغير الأحوال والأوضاع لا يكفي ولا يصح ولا ينبغي، لأن هذا الكون لا يتغير ولا يتبدل إلا على وفاق سنن حاكمة. كان النبي أول من صبر أغوارها ورعى حرمتها وسار على هديها، وهنا عبقرية النبي الرسول عليه الصلاة والسلام، عبقرية ما دانت منها ولا طاولتها أصلا عبقرية الفلاسفة والمصلحين والثائرين على طول التاريخ وعرضه إنجاز التعبير. ولذا قد يقال في مثل هذه النهزة القصيرة المنزورة من الوقت والزمان علينا أن نطلب إليه توجيها أو نطرح أمامه سؤالا. نحن سنفضل أن نطرح سؤالا لأن التوجيه موجود، كتوجيه كعظة موجود وبكثرة في الكلام العلوي الطهور القدس الذي أنزل على قلبه أو فيما أوحى الله إليه من سنته الحكيمة. أما السؤال فهو شأننا وشأن أمثالنا، إذا الذين حاروا وتهوموا وتهوفوا سنسأله هذا السؤال الهائل المريع. قبل سنوات سألنا جملة أسئلة وعرفنا الآن بحكم حكمة السنين أيها الإخوة وتحنيكها لمن يدعي العلم والمعرفة أو العرفان أنها في غير محلها تماما، وقد كان أجدر وأحرى بنا أن نسأل هذا السؤال: يا رسول الله كيف يجد الإنسان نفسه؟ له سؤال أكبر من أن يكون هم المسلمين أو هم الزاهدين أو هم الناكبين أو هم الكافرين أو هم اللاهين أو هم المحرومين أو هم اللاغبين المكدودين. إنه سؤال البشر جميعا وسؤال البشرية في كل آن، إنه تلخيص أيها الإخوة لرسالات السماء جميعها، وجوابه سيكون ذوب هذه الرسالات، جواب هذا السؤال سيكون ذوب الرسالات كلها، لأن فهمنا بعد هذه السنين المتطاولة لدين الله تبارك وتعالى صار على هذه الشاكلة: الدين لنا ولسنا نحن للدين، الدين جاء لخدمتنا نحن البائسين، نحن المتهوكين المتحيرين، نحن البشر المتظالمين، الدين جاء لخدمتنا نحن، ولا معنى لأن نخدم الدين نحن، لا معنى، لأنه لا يحتاج إلى خدمة. الدين أيها الإخوة يفهم ويتغير ويطبق لكي يخدمنا، كما قال روح الله عيسى عليه الصلاة والسلام: إنما جعل السبت للإنسان ولم يجعل الإنسان للسبت. الشرع لماذا جعل؟ لأجل الإنسان، وليس الإنسان لأجل الشرع. بمعنى آخر أكثر وجادة وأنفذ إلى قلبي البيان والتحقيق: الدين للأرض وليس للسماء. نعم هو من السماء لكنه ليس للسماء. الدين ليس لقاطني السماء وسكان الصفيح الأعلى، إنما الدين لسكان هذا الطبق الأدنى، لسكان هذه المعمورة، لسكان هذا البسيط أيها الإخوة من أرجاء الكون السحيقة. الدين لنا، والإسلام جاء ليقولها واضحة تماما: ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. نفس الشيء من شكر فإنما يشكر لنفسه، حتى الجهاد في سبيل الله لنصرة الله ذاته. ومن الذي يبلغ أن يضير الله شيئا من ضير؟ وهل يضار رب العزة والجلال؟ أبدا. إنما لنصرتنا نحن، نصرة الله هي نصرتنا نحن، نصرة المستضعفين المحرومين المظلومين أيها الإخوة. وما لكم لا تجاهدون في سبيل الله والمستضعفين. وهنا العطف أيها الإخوة، عطف ترادف للترادف، سبيل الله هي سبيل المستضعفين كما قلنا غير مرة. ومال الله هو مال الناس، وإخراج الله هو إخراج المحاويج المحتاجين. أنت لا تقول الله كذاب، لا إله إلا هو، فهو الغني عن العالمين، ماذا تعطيه؟ شيئا من نعمائه سبحانه وتعالى التي لا تنفد؟ وإنما أعطي المحرومين تكون قد أعطيت الله تبارك وتعالى. هكذا جاء الإسلام ليقولها واضحة تماما بعد أن غبرت على الناس باسم الأديان والشرائع السماوية والأرضية أدهار وعصور تخوض فيها الأحبار والرهبان في أموال الناس وفي حقوقهم باسم الدين وخدمة الدين، حتى كان أكابر الإقطاعيين هم رجال الدين في فترة من الفترات أيها الإخوة. مرت على مصر ومرت على فارس، كانت الإقطاعات والأملاك التي تعود لطبقة الكهنوت أو رجال الدين تبلغ ضعفي ما يعود للعامة لكل الجماهير، شيء مخيف. باسم الدين، باسم الدين، وجاء الإسلام ليقولها واضحة. المهم كيف سيكون، أو ما عسى لو أردنا أن نتندس الجواب أو نحدث به حدثا، ما عساه يكون جواب المصطفى المعصوم عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله كيف يجد الإنسان نفسه؟ أعظم تساؤل في حياة البشرية أحسبه والله تبارك وتعالى أعلم، أحسبه سيقول عجب لهذا السؤال وطرحه: لقد أقمت من نفسي شاخصا ودليلا مدى حياتي جوابا عن هذا السؤال. كيف تجد نفسك؟ اقرأ رسول الله، اقرأ سيرته، واحذق سنته، وتفقه في دينه، ستجد الجواب مفصلا لا يحتاج إلى مزيد بيان، وبالذات هو كشخصية عليه الصلاة والسلام. هو كشخصية عليه الصلاة والسلام يشكل أوفى وأغنى جواب عن مثل هذا السؤال، عن مثل هذا السؤال. جاء أولا عليه الصلاة والسلام. ولذلك قبل أن أخوض في تبيان هذه الجملة، أحب أن أقول حين نتحدث عن مآثر رسول الله، حين نذكر بخوالد وإنجازات رسول الله، حين نحيي مناقب رسول الله، أو نستعيد على الأقل أيها الإخوة ذكر هذه المناقب، نحن لا ننصف رسول الله عليه الصلاة والسلام من شانئيه ومبغضيه الذين يغضون من قدره ويعيبون جانبه الشريف الذي لا يبالي أبدا، لا نفعل ذلك. ليس لأحد أن يقول أنا جئت هنا لكي أنصف رسول الله. تعرفون لماذا؟ لأن الذي يحتاج إلى إنصاف هو عظيم رهن الإنجاز، عظمته قيد الإنجاز، عظمته في حالة تكامل. هذا نعم يمكن أن يضار من شنائد الشانئين ومن عيب العائبين ومن شغب الشاغبين، لكن رجل فرغ التاريخ منذ العصور من كلمته التي ألقاها فيه وفي عظمته لا يحتاج إلى إنصاف أبدا. تعرفون ننصف من؟ حين ننصف الحقيقة لا ننصف الرسول المعظم عليه الصلاة والسلام، إنما ننصف عقولنا التي تعبى أن تستهلك لخرافات تسمى تنقيلا علميا أو نقدا موضوعيا، يضيع الموضوعية وينسخ ويشوه محيى العلم أيها الإخوة أكثر مما يمكن إيه أن يضير جناب المصطفى المعظم عليه الصلاة والسلام. رسول الله خالد صنع التاريخ، ولم يصنع فقط الأحداث أو الرجال أيها الإخوة أو أحداث مرحلة، صنع تاريخا الدنيا بعد محمد غير الدنيا قبل محمد، وهي أسعد وأكمل وأرشد بمحمد وبهدي محمد ودين محمد وكتاب محمد عليه الصلاة والسلام. جاء النبي أيها الإخوة ليعيد الاعتبار أولا لعقل الإنسان، قبل أن نقول ليعيد اعتبار التوحيد أو ليضع التوحيد في سكته وطريقه العتيدة، لا، أو يريد الاعتبار وقد فعل للأنبياء والمرسلين والصفوة المختارة المستخلصة من عباد الله الطيبين وقد فعل، لكن قبل ذلك جاء وبأول كلمات أنزلت عليه ليعيد الاعتبار لهذا، للدماغ، للعقل. اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، هكذا على الإطلاق. الأكرم مفتاح الكرم، الوعي أيها الإخوة والتفكير الصحيح العتيد، هذا هو مفتاح الكرم، كل الكرم، لا كرم ولا كرامة لجاهل أو لأمة جاهلة أيها الإخوة تتخبط في جهالتها، ليعيد الاعتبار للعقل. كيف فعل ذلك؟ بطرق كثيرة جدا جدا أيها الإخوة. أول هذه الطرق هي هذه المعجزة، هي هذه المعجزة المفردة ليس لها مثيل. لو أقام القدر القادر نبيا من روما أو من أثينا أو من الإسكندرية أو من هاتيكم المدائن والحواضر المشهود لها تاريخيا وعلى المستوى العالمي، نبيا يدعو إلى الكتابة والقراءة والعلم والمعرفة وتنمية ملكات التفكير والمحاكمات العقلية، لقلنا امتداد وتواصل مع ميراث موجود حاضر. لكن أن يقوم رجل أمي في شبابه أو في كهولته، هو في الأربعين في كهولته، شاب مجتهد أيها الإخوة في أمة تعيش في صحراء لاهبة بين كثبان الرمال لا تعرف لا قراءة ولا كتابة، وأكثر من ذلك تحقرهما، تحتقر الكتاب والقراءة. انتبهوا، هذه الحقيقة لا يربى عليها أو إليها، لا يشار إليها دائما. العرب كانوا يحقرون الكتبة، ولذلك جاء رسول الله وليس في قومي من يعرف القراءة حسب البلاغ، على ما أذكر ولم أراجع هذه المعلومة منذ سنين، إلا بضعة عشر نفرا، 14-15-13 رجلا وهكذا، بل بعضهم نزل بالعدد إلى 7، قال 7، وكان عمر واحدة منهم، 7 فقط. نعم، ولماذا يعرفون هذا الشيء المحقور، منزور ومحقور في نفس الوقت، قليل جدا، على حقارة، يحتقرون الكتبة. الكتابة والقراءة صنع يعرفها يهودي، كما خط الكتاب بكف يوما يهوديا يقارب أو يزيله، على ما قال النمر بن تولب، وقد قال سليط بن جرير النميري أيضا، قال مرة يخاطب أحد مبغضيه وأحد حاسديه وشانئيه، أتحقرني ولست لذاك أهلا وتدني الأصغرين من الخوان جهابذة وكتاب. يحقرهم، يقول هذان أصغران حقراء تدعوهم وتقربهم من سفرتك ومن مجلس طعامك وشرابك يا رجل، وتشهوني أنا وأنا الفارس ابن الكريهة الذي أقف للمكامعة وللكماء الحماة، لست تعقل ولست تعرف. قال أتحقرني ولست لذاك أهلا وتدني الأصدارين من الخوان جهابذة وكتاب وليس. إذن هو يحقر الجهابذة للعلم والمعرفة والقراءة والكتابة، محقورون، جهابذة وكتاب وليس لفرسان الكريهة والطعان، ستعرفني وتذكرني إذا ما تلاقى الحلقتان من البطان. هكذا كانت العرب. هنا تبرز المعجزة، هنا يمكن أن نجلو وجهها على حقيقته. أمة تحقر صنعة الكتابة وملكة القراءة أيها الإخوة، يبعث فيها نبي، وهنا عجب لا يقضى منه العجب، أمي، هذا الشيء العجيب، هو أيضا أمي، أمي أيها الإخوة يحث على الكتابة والقراءة ويتنزل عليه كلام يقسم بوسائل هذه الملكات الوهبية العليا، نون والقلم وما يسطرون، في نون هي الدواء المحبرة، والقلم معروف، وما يسطرون المكتوب المزمور المسطور، ثلاثة أقسام متوالية بهذا الشيء المحقور. أنا قلت عجب لا يقضى منه العجب، تعلمون لماذا أيها الإخوة؟ لأن من عادة الإنسان، وهذا يؤكد أن هذا الإنسان العظيم لم يكن عظيما وحسب، بل كان أيضا نبيا رسولا، لم يكن أخفاقا ولا أسفاكا ولا أثيما عليه الصلاة وأفضل السلام، لم يفتر على رب العزة الكذب، إنه مرسل من لدن الله قد اختارته العناية الإلهية وحفظت عليه سواءه النفسي. أحببت أن أجعل هذه الخطبة وقفا، لكن دائما المجال يطير، وقفا على إبراز هذا الجانب المفرد من شخصيته عليه الصلاة وأفضل السلام، أنه كان أنموذجا أيها الإخوة للسوية، للسواء النفسي والعقلي والمزاجي والمسلكي. وهذا أحد دلائل وبرهان أيها الإخوة هذه الدعوة. الإنسان فينا كل بالاستثناء، الإنسان فينا من عادته أنه يحقر الشيء الذي لا يحسنه في أسوأ الأحوال، وفي أعدلها قد لا يتحمس له، وفي أحسن هذه الأحوال لا يجعل من نفسه سفيرا ومبشرا بهذا الشيء. لماذا يدعو إليه؟ لماذا يحبب الناس فيه وهو محروم منه؟ صحيح؟ فإن فعل فهو إنسان غريب وعجيب، لابد أن نعيد النظر فيه مرات، هذا شأن عجيب. والناس أعداء ما جهلوا، الناس أعداء ما جهلوا. تجد طبيبا مثلا يمارس الطب، الطب عنده يوشك أن يكون كل شيء، المعرفة كما يقال برمتها، فلو قيل له عن الدرس الفلسفي لهذه فلسفة ومجردات وتجريدات، صنع كلام فارغ لا نتقدم به، يحقر الفلسفة والفلاسفة مباشرة والفيلسوف بدوره، سيحقر الطب والطبابة وهذه العلوم التطبيقية والتجريبية التي لا تليق إلا بأصحاب المستويات الدنيا من العقل والمحاكمة. هذه المستويات لا تؤهلهم أن يرتفعوا إلى مقام ماذا؟ التحميم والتجريب الذي يحتاج إلى ذهنية ممتازة تماما يزعم الفيلسوف، وهكذا في كل الصنائع والملكات أيها الإخوة. ولذلك من جهل شيئا عادا، قالوا أيضا ومن أحب شيئا أكثر من ذكري، مبشر به دائما داعي إليه. الرسول لا يعرف الكتابة، لا يعرف القراءة، لكن يتنزل عليه كلام يقسم بوسائل هذه الملكات أيها الإخوة. هذا شيء عجيب جدا. وهل نجح؟ نعم، وأيما نجح، نجح نجاحا منقطع النظير، لقد خلق في أمة لا تعرف الكتابة والقراءة، تجهلهما وتحقرهما، وهو أمي أيضا، أمة تقدس الكتابة والقراءة. كان الأسير القرشي الكافر يفتك رقبته ويفتدي نفسه إن هو أفلح في تعليم 10 من صبية المسلمين الكتابة والقراءة. هذا بدل النقود، بدل الفدية، هكذا علمهم محمد، وشاعت فيهم صنعة الكتابة أيها الإخوة والقراءة من بعد، وما هي إلا عقود يسيرة حتى رأينا خلفاء هذه الأمة المرحومة ماذا؟ يعادلون بين الكتاب وبين الذهب، يشترون الكتب بوزنها ذهبا، ومثل هذا لم يسمع عن أمة قط، أن يشترى الكتاب بوزنه ذهبا. عجيب جدا. نجح النبي إذا هنا، نجح، لقد أعاد الاعتبار للعقل أيها الإخوة، يوم أيضا فك إثار العقل من التهويم فيما ورائيات لا يمكن أن تجدي، أو أكثرها على الأقل لا يمكن أن يجدي العقل والإنسان العاقل نفعا. لقد برحت مسائل العقل نفسها بفلاسفة الإغريق أيها الإخوة، يريدون أن يعقلوا العقل وقواه. العقل يريد أن يفكر في نفسه، لكن جاء القرآن يقول لا، العقل يفكر به ويفكر فيه، طريق أخطر وأحسن وأكثر إنتاجية وإنجازا، وهكذا كان. وجاء القرآن يقول قبل ديكارت بقرون أيها الإخوة، الذي يتبجح الغربيون بأنه سبل يوما، وهو من الفلاسفة التجريبيين وله يد بيضاء على هذا المنهج التجريبي بلا شك. سألوه يوما أي كتاب درست، من أي مرجع تعلمت، فأشار إلى جثة حيوان نافق هالك، فقال هذا قرأت هذا الكتاب تجريب، اعمد إلى مفردات الكون، مفردات الوجود، اقرأها مباشرة، قراءة التجريب والاستطلاع والاستنطاق والشورى، استشر هذه الأشياء. يتبجحون بقول فيلسوف آخر، صخرة في مكانها قابعة خير من 1000 كتاب ألف عنها. اقرأ الصخرة نفسها، لا تقرأ كتب عنها، لعل من كتب عنها لم يحسن قراءتها كأنت، أو كما تحسن أنت قراءتها. القرآن جاء أيها الإخوة وجعل طريقته الآيوية إنجاز التعبير في التدليل على قدرة الله وبدائع الصنع الإلهي الحكيم هو النظر في مفردات الوجود الحسية فأقسم بها، لم يشر إليها فقط في مئات المواضع فيما يزيد عن 1000 آية، إنما أيضا رفعها إلى مقام أن يقسم بها، أقسم بمظاهر كونية كثيرة جدا. قال والشمس وضحاها، يقسم، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إلى آخر هذه الأقسام المتوالية، والضحى والليل إذا سجى، يقسم، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. ما الفرق بين قول ديكارت هذا الذي يتبجح به وبين قوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ هو يشير إلى حيوان نافق، يقول هذا الكتاب الذي قرأت القرآن، يقول هذا قبل ديكارت، له الأسبقية. أفلا ينظرون إلى الإبل، اقرأ الإبل. وهكذا فعل المسلمون، استجابوا لله استجابة ذكية، لكن للأسف في القرون الأربعة الأولى فقط من تاريخهم ثم جمدوا، فنضب معينهم وتراجع إنجازهم العلمي إلى اليوم للأسف الشديد. يخي بأمثال من الواعظين البائسين، لكن ببزة أو ببزة الوعاظ التي لست ألبس، ويحدثون دائما عن العلم وشرف العلم ومكانة العلماء وأن مداد العلماء يوزن يوم القيامة بدماء الشهداء وإلى آخر هذه النصوص الكريمة الشريفة التي عبأوا بها مؤلفات بحيالها، إلا أنهم لا يعلموننا ولا يقيمون من أنفسهم، ولا نقيم نحن أيضا كاستجابة من أنفسنا مثالا حيا على اكتساب العلم ومراكمته كما فعل الآخرون فنجحوا ووصلوا، أليس كذلك؟ نحن فقط نتغنى لكن لا نحتسب ولا نراكم، هذه مشكلتنا. أول مرصد فلكي في تاريخ الدنيا صنعه مسلم في العهد العباسي، مسلم بسيط أيها الإخوة صنع هذا المرصد، وسؤل لماذا هذا الشيء قبل جاليليو كما يقول قبله بقرون، ووضعه على قنة جبل وجعل ينظر ويعاين إلى السماء البعيدة الصحيحة، سألوا لما هذا الشيء، هذا غير مأنوس وغير معروف عندهم. فقال استجابة لأمر الله تعالى، وانظروا في ملكوت السماوات، الله أمرنا أن ننظر في ملكوت السماوات، وهذه وسيلة أيها الإخوة تمكنني أن أنظر جيدا كما كان يقول بيركسون، التكنولوجيا كل التكنولوجيا امتداد لوسائل الحس عند الإنسان، الحواس الخمس امتداد، كل التكنولوجيا السيارة والطيارة والسفينة امتداد للرجلين، والأخريات كلها امتداد لبقية وسائل الحواس، مثل هذا المقراض أيها الإخوة أو المكبر الميكروسكوب، كل هذه امتداد لماذا؟ لوسيلة الإبصار عند الإنسان. هكذا تلخص التكنولوجيا كما قال بيركسون الفرنسي، هي امتداد لوسائل الحس عند الإنسان. فهذا المسلم استجاب على هذه الشاكلة على هذا النحو أيها الإخوة. نعود على كل حال إلى ما كنا فيه، الإسلام جاء بهذا قبل الآخرين ونجحنا ووصلنا ولنا أياد بيضاء، ولنا أياد بيضاء على الآخرين. قرأت مرة لبرتراند راسل الذي لا تعجبه الحضارة العربية، وهو فيلسوف بريطاني ملحد لكنه أنصف قليلا، وقال نحن ندين للمنهج العلمي الإسلامي أكثر بكثير مما ندين للمنهج العقيم اليوناني أسطوري. ثم صدق فقال لا، بل هذا المنهج العقيم هو الذي كبلنا وأخرنا، وما تقدمنا إلا بفضل منهج المسلمين التجريبي. منهج ماذا هذا؟ منهج أبي جهل؟ منهج أبي لاب؟ امرئ القيس؟ شاعر الخمر والنساء؟ منهج من؟ منهج القرآن أيها الإخوة، لم نعرفه وأن لنا أن نعرفه إلا بالقرآن. المنهج التجريبي هو روح القرآن المنهجية في التعاطي مع هذا الكون المنظور، مع هذا الكون المنشور، إنها طريقة القرآن. لكن كيف غدونا الآن نتعامل مع القرآن؟ هذه هي الكارثة. نحن الآن نتعامل معه كما قال إخبار رحمة الله عليه، قال تماما هذا الكتاب الذي أنزله الله ليحيا به الناس، يحيون به من مواد، قال وأسفاه وحسرتاه، صار مطويا على غرته، لا يقرأ ولا يفتح إلا ليتلى عليك حين تموت لكي تموت بسهولة ويسر. صحيح هكذا نحن نشأنا بين أناس، أقول الحقيقة كما هي، يتشاءمون، نعم هكذا يتشاءمون، يشعرون بالنحس لا بالسعود حين يسمعون القرآن يقرأ في أوقات معينة. القرآن لا يقرأ في كل وقت، لماذا؟ يذكرهم بالأموات، يذكرهم بأبي علي وأبي سعيد وأبي فلان وأم علان التي ماتت ويقرأ عليها القرآن بصوت عبد الباسط أو المنشاوي، فلماذا تفتحون في هذه الأوقات السعيدة؟ هكذا أصبح القرآن نذيرا بالشؤم أيها الإخوة، ونذيرا بالموج، لأننا كما قال الإخبار وهو صادق لا نفتح ولا نتلو إلا لكي يموت المسلم وبعد أن يموت، لكي يستريح في قبره ولكي يستريح ساعة موته. لكن لم نتعلم كيف نستريح نحن الأحياء في هذا الكتاب، كيف نحيي أنفسنا، كيف نحل معضلات حياتنا، كيف نعالج وندبر مشكلاتنا بهذا الكتاب، غاية ما نتفنن أن نجود حروفه. كما قال شيخنا محمد الغزالي يوم رحمة الله، محمد الغزالي رحمة الله عليه، قال هذا الكتاب خط في تركيا وفسر في المغرب، لأن هناك مفسرين جهابذة من قديم لهذا الكتاب في كل مكان، لكن في المغرب بالذات جهابذة خاصة في النحو، التفسير النحوية، وفسر في المغرب وصوت وجود في مصر، الأصوات المصرية. قال أين العمل به؟ نعنى بتصويته، بتجويده، بكتابته بالذهب وبغير الذهب، وبطباعة جيدة ممتازة، ونفسره، لكن أين العمل؟ أين منهج القرآن في حياتنا؟ هذه المشكلة. وقال رسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نعود إلى رسول الله، للأسف يدركنا الوقت بسرعة. رسول الله كان على سويته أيها الإخوة، ولذلك لم يجد حالية، بالعكس بل كان مندفعا بحماس بالغ في دعوته إلى العلم والكتابة والقراءة والمعرفة ومراكمة هذه المعارف، وهو الأمي المحروم من نعمة الكتابة والقراءة عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على سواء، أنه إنسان سوي تماما. الرسول لم يرزق الولد الذكر أيها الإخوة إلا ما كان من إبراهيم عليه السلام الذي أتاه على كبر، وفقد هذا الصغير إنما يكون على قدر التعويل عليه، ولقد يبدو أن تعويله عليه كان عظيما، لأنه سماه باسم جده وأبيه الأكبر شيخ الأنبياء إبراهيم، يرثني ويرث من آل يعقوب، لعله كان يعول عليه أن يرث أي شيئا كبيرا طائلا منه عليه الصلاة والسلام. وقد آتاه الله ورزقه به في كبر سنه بأخر في حياته عليه الصلاة والسلام، ثم اختطفه القدر الغلام وهو ابن 14 شهرا، لم يكمل سنتين اختطفه، وفجع به النبي محمد عليه الصلاة والسلام أيما فجيعة لم تخرجه أيها الإخوة عن رضائه واستسلامه لقدر الله تبارك وتعالى، لكنه فجع به فجيعة حركت التساؤل المندهش في نفوس جملة من أصحابه، أتبكي يا رسول الله؟ أنت نبي، وهل تناقض النبوة الحنان؟ وهل تناقض الحب؟ وهل تناقض الرحمة؟ النبي تحدث عن الرحمة هنا، وأن الله لا ينزعها إلا من شقي أيها الأخوة. والرحمة وثيقة ووشيجة العلاقة بماذا؟ بالحب. لا يمكن أن تجد إنسانا قاسي القلب جلمود الفؤاد ويكون محبا أو يعرف الحب، إنه يعرف الاستئثار حتى لأولاده، ولا يحبه، يستأثر، يجد نفسه من خلالهم لزوجه، لأصدقائه، أبدا، لأنه قاس. وهكذا قيل عن الطواغيت والقساة على مر التاريخ، لا يعرفون الحب. أما من وجدناه رحيما فهو بالحري شخص محب، يعرف الحب في أسمى وأصفى وأطهر وأنقى معاني. وقد جمع النبي محمد بين المعنيين في أوفى غاياتهما وأبعد آمالهما، الحب والرحمة. يقول أنس بن مالك وقد خدمه 10 سنين، أتت به أمه وأم سليم وهو صغير وخدم النبي 10 سنين، يقول أنس ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله، أرحم إنسان رأيته للعيال الصغار. تعرفوا لماذا؟ لأنه المحب، لأن الله ما خلق إنسان يعرف الحب، حب الزوجة وحب الولد وحب الصديق وحب الناس وحب النصير وحب الحيوان وحب الشجر وحب المطر وحب الكون وحب الأشياء، حتى الأشياء صدقوني، حتى الأشياء النبي كان يتفاعل معها إيجابيا بعاطفة حقيقية، وبرهان ذلك أنه نحلها أسماء ونحله إياها الأسماء، يدل على أنه كان يتعاطى معها أيها الإخوة بكيفية وروحية تجعلها ماذا؟ أقرب إلى الشخوص الأحياء الذين يمتازون بالسمات والأسماء والعلائم. ناقته القصواء، حماره عفيف، قطعته الغراء، سيفه المحلى ذو الفقار، ركوته التي يشرب فيها الصادق، بساطه الذي يجلس عليه الكلب عليه الصلاة والسلام، قضيب حديد يمكث به الأرض ويحمله أحيانا الممشوق، هكذا كل أشيائه أعطاها أسماء عليه الصلاة والسلام ليشيء إلى علاقته الواشجة القوية الحميمة بهذه الأشياء. هي ليست مجرد أشياء، لا، أشياء لها شخصياتها، لها محدداتها، ولذلك هو يتعامل مع هذه الأشياء ويتعاطى مع هذه الأشياء من هذا المنظور، من هذا المنطلق، له علاقة حقيقية بها. وفعلا ولذلك الحصى سبح في يده جبل وحجر مرة كان يشهدان له بالنبوة ويسلمان على السلام عليك يا نبي الله، قال أعلم هذا الجبل، وفي رواية أعلم هذا الحجر، كان يسلم عليه في مكة حين نبه بعنوان النبوة يا نبي الله، يقول له اشتاق إليه، الجذع حن له، لماذا لا ينحلها أسماء؟ لقد نحلها أسماء عليه الصلاة والسلام أسماء كثيرة. نعم هكذا كان، أما مع الأحياء هذا شيء مختلف تماما. وما عرف التاريخ رجلا أو امرأة اتسع نطاق حب البشر له كما اتسع النطاق مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، أحبه الناس رجالهم ونساؤهم، كبارهم وصغارهم، سادتهم وعبيدهم حتى العبيد، لأنه أحب العبيد أيضا، هو أحب عبيده ورحمهم. والعبد أيها الإخوة لا ناصر له بين يدي سيده إلا ما يكون في قلب هذا السيد من رحمة وحنان، أليس كذلك؟ إنه عبد. أما الزوجة فقد تتعدد الأسباب التي تحملها على إيه؟ على رحمتها أو حبها، وكذا الصديق وكذا النصير إلى آخره. أما العبد المملوك الذي يساوي دراهم معدودة فلا ناصر له إلا ما يكون في قلب سيده من حنان ورحمة. يبعث مملوكة له يوما فتتأخر، أو لزوجه فتتأخر عليه حتى تمله، وحين تؤوب بعد أن يستعجلها غير مرة يقول لولا خشية القصاص لأوجعتك بهذا السواك، وإن ضربا بالسواك غير وجيع يا إخواني، لكنه يخشى القصاص أيضا، لولا خشية القصاص لأوجعتك. يبعث أنسا خادمه قريب العبد، ولم يكن بعبد لكنه خادم أخدمه عليه الصلاة والسلام، يبعثه له في حاجة فيريث عليه، يطول فيريث عليه، فينطلق النبي بنفسه يقول أنس فما حتمت إلا أن شعرت بشيء يجذبني، فنظرت فإذا هو رسول الله، يقول أين أنت يا أنيس، هكذا يوازحه، أين أنت يا أنيس، اذهب إلى الحاجة التي أرسلتك لها، فقط هذا ما كان منه عليه الصلاة والسلام. يقول أنس ما مسست يد أحد ألين من كف رسول الله كأنها الحرير والديباج، خدمته 10 سنين ما قال لي مرة أف قط، وقبلها قال وما قال لي لشيء صنعته لما صنعته، أو لشيء تركته لما تركته. 10 سنين أتحدى أن هناك بشرا كهذا، ولا حتى الأنبياء الآخرون، مستحيل أن نبيا يفعل هذا. موسى أخذ بلحية أخي هارون ورأسه يجره إليه، مستحيل أن الله خلق بشرا كهذا عليه الصلاة والسلام. 10 سنوات أيها الأخوة كان على سويته، فيبكي على ابنه، ولماذا لم يبكي وقد عول عليه تعويا عظيما، وجاءه على طول انتظار وعلى عظم اشتياق، لأن عهده قد طال بالولد 20 سنة لم يرزق فيها الولد، وقد مات كل ولده ذكورهم وإناثهم في حياته إلا بقية الباقيات وسيدة الصالحات فاطمة عليه السلام، كلهم ماتوا في حياته، القاسم والطاهر زينب رقية أم كلثوم، وطال عهده بالولد 20 سنة، ثم رزقه الله هذا الولد إبراهيم على كبر سنه، والآن يفقده. هكذا هكذا قال القدر القادر كلمته وانتهى، وقع المصاب، وإنه لمأسوف عليه كل الأسف. فيخرج النبي عليه الصلاة والسلام ذلكم الرجل، ولا كل الرجال، الذي اطلع بحمل أعباء الدنيا والدين، لكن الآن لا تطلع الرجلان بحمله، يخط الأرض وقد اتكى على صديق وفي من إخوانه وصحبه، فيستقبله جبل فيقول يا جبل لو كان بك ما بي لهدك، ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا أمر الله. فيوضع الصبي وقد خرجت نفسه الطاهر عليه السلام بين يديه فيبكي دموعا ذارفة ووجد مكظوم في قلب كبير يسع الكون ومن فيه، فكم يكون هذا الولد وكم يكون حجمه؟ وقال له: يا رسول الله، أتبكي يا رسول؟ قال: أبكي، أبكي ولا أقول إلا إيه؟ إلا ما يرضي الله. إن الله تبارك وتعالى لا يعذب، يقول لهم، بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه. ولما رأى أسامة بن زيد بكاء الرسول صرخ، صرخ لبكاء نبيه وحبيبه، فنهاه وقال: يا أسامة، الصراخ من الشيطان والحزن من الرحمن. حزن الرحمن عند الله تبارك وتعالى. ولذلك السؤال أيها الإخوة يتكرر دائما: أيبكي النبي؟ أيفجع النبي؟ أيشعر بالوجد والحزن واللوعة؟ نعم، لأنه الإنسان في أكمل صورة خلق عليها الإنسان. لو لم يبكي النبي لكان معنى ذلك ولا معنى له سواه أنه لم يحزن، لأنه لم يحب، وهو لم يحب لأنه ليس برحيم، ولم يكن كذلك وهو رحمة العالمين. لا بد أن يكون محبا، أحبه الكبار والصغار والرجال والنساء والحيوان والأشياء والجمال، وأحبها كلها وأحبهم جميعا. ولم يكتفي على عادة بعض المستأثرين بأن يشبب الناس أيها الإخوة، أو يدلوا أو يشربوا بحبه، يعني بحبهم له، إنما بدلهم حبا بحب، وصرح بحبه وعن حبه لهم وللناس. وهنا جانب جديد من جوانب عظمته عليه الصلاة والسلام. يقول: أبو بكر وعمر مني بمنزلة السمع والبصر، علي أخي في الدنيا والآخرة. وقال غير مرة له. عثمان يقول: أفلا أستحي من الرجل تستحي منه الملائكة؟ لو كان عندي 10 بنات قال لزوجت عثمان إياهن واحدة إثر الأخرى. هذا رجل حفيظ يقول، يصرح بذلك. ثم يقول في حديث آخر: 4 أمرني الله سبحانه وتعالى بحبهم، والله هنيئا لهم، هنيئا لهم إلى يوم الدين. وأخبرني أنه سبحانه وتعالى يحبهم: علي بن أبي طالب، وأبو ذر الغفاري، وسلمان الفارسي، والمقداد. يقول كذا: الله يحبهم وأمرني أن أحبهم، أخبرني ذلك وأنا أحبهم. قال يقول لمعاذ بن جبل العالم الكبير والشاب الجميل الصبيح الوسيم في مقتبل عمري: يا محار، والله إني لأحبك، فلا تنسين أن تقول دور كل صلاة الحديث هنيئا لمعاذ الله إلى يوم الدين، والله يقول له إني أحبك. يصرح بهذا، هكذا نفس عظيمة. وأخيرا وقد أدركنا الوقت، لم يمنعه هذا النطاق الوسيع الحافل الجامع أيها الإخوة من وجوه العظمة والتمجز والتفرد والعلو والرقي والسماء، لم يمنعه ذلك كله، وهو الذي قلنا فيه آنفا إنه رجل اطلع بحمل أعباء الدنيا والدين على كاهنه، وتجشم ذلك باقتدار وبمجالة عليه الصلاة والسلام. لم يمنعه ذلك كله من أن يكون أصبح الناس وجها وأكثرهم تبسما وأصفاهم نفسا ووجها، كان وجهه مرآة نفسه، إذا رضي عرف ذلك في وجهه مباشرة. يراه أصحاب رسول الله: بشر فإن البشر يرى في وجهك، يرى مباشرة، لأنه رجل صافي القلب صافي الفؤاد رضي النفس عليه الصلاة والسلام على سوائه، على سوائه. وإذا غضب أو حزن أو امتعض يرى ذلك ويعرف ذلك في وجهه مباشرة. كان من أكثر الناس تبسما، وكان فيه قبول وفسحة أيها الإخوة من وقته ونفسه للدعابة والمزحة الطيبة الكريمة، في غير كذب أو أذية لأحد أو كسر لخاض الإنسان، سيدا كان أو عبدا، ذكرا أو أنثى، وله في ذلك أشياء تؤثر عنه عليه الصلاة والسلام. نعيمان أيها الإخوة الأنصاري، نعيمان بن عمرو، كان أمزح الصحابة وأضحكهم، خاصة الصحابة الأنصار، معروف بذلك، لا يترك أحدا من دعابته، والنبي يرضى ذلك منه ويحبه ويتأثره ويتأثر مواضع ذلك أيضا. جاء أعرابي إلى مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام وآله وأصحابه، وليس ثمت، النبي لم يكن ثمت في المسجد، فعقل ناقته بباب المسجد، ويبدو أنها كانت ناقة فارهة، فأقبل الصحابة على نعيمان، قالوا: يا نعيمان، لو نحرت هذه الناقة فقد قرمنا للحم، أو قرمنا للحم اشتهيناه. قالوا: ومن يغرم ثمنها؟ قال رسول الله. اسمعي من هذا؟ قال الرسول يغرم ثمنها. قالوا له. قال حسنا. فخرج فعقرها. فلما خرج الأعرابي وجد ناقته معقورة قال وعقراه يا رسول الله، وعقراه، ناقتي ذبحت يا رسول الله. فجاء الرسول من فعل هذا؟ قال نعيمان يا رسول الله، نعيمان. قال أين هو؟ قال ليس ثم. فذهب النبي يتأثره فإذا به قد اختبأ في خندق في دار ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها، وجعل نفسه الورق والحشيش وسعف النخل والتراب. وجاء أحدهم يبحث عنه وهو يعلم أين هو، قال يا رسول الله ما رأيته، ما رأيته، ويشير إليه ما رأيته. فجاء النبي ونحى السعف والورق وأخرجه والتراب على وجهه، أخذ بيده يا نعيمان ما هذا الذي فعلت؟ قال يا رسول الله الذين دلوك عليهم الذين أمروني وقالوا تغرم ثمنها هم الذين فعلوا ذلك. فجعل النبي يضحك ويتبسم ويمسح التراب عن وجهه، وغرم النبي ثمنها. هكذا أيها الإخوة كانوا يصطنعون معه مثل هذه الدعابة، يعلمون أنه يقتلها. مستحيل تفعلونها مع شيخ لكم، صحيح؟ مع أستاذ، مستحيل. بعضنا يتساءل أو يضحك الشيوخ، لماذا؟ أهم من طينة أخرى مخلوقون؟ لماذا إذا كانوا يضحكون؟ فلنا عليهم علامات استفهام كثيرة، ليسوا أسوياء. إذا لا تضحك ولا تقبل المزعة والدعابة ولا تتبسط مع إخوانك وأحبائك فأنت لست سويا، فيك نقص. هذا نبي عليه الصلاة والسلام. أعجب من ذلك، يخرج الصديق أبو بكر رضوان الله تعالى عليه يوما في تجارة له إلى بصرى الشام، ويأخذ معه نعيمان هذا، ويخرج معه صاحب زادي المسؤول عن الزاد والزوال كما يقال، سويط ابن حرملة رضي الله عنه أجمعين. يخرج سويط ويخرج نعيمان. أبو بكر يذهب في حاجة الله، فيأتي ناس أيها الأخوة قافلة، فيخرج إليهم نعيمان يقول هل تشترون مني عبدا؟ هو عبد جيد لكنه صاحب كلام، وإذا اشتريتموه فلي عليكم شرط، هو سيقول لكم لست عبدا إنما أنا حر لا يحب، فلا تفسدوا علي عبدي إن كنتم لا تريدون أي شراء، وإن كنتم فلا تحفروا له ولا تبالوا كلامه. قالوا نشتري ولا نحفل بكلامه. فجاءوا إلى الرجل وقد دفعوا ثمنه 10 من القلائص من النوق الكبيرة، 10 قلائص. جاءوا إليه وكتفوه بعنامته. قال ما؟ قالوا أنت عبدنا. قال لست بعبد إنما. قالوا بلغنا ذلك عنك فدعك أي من اللجاجة، نعرف هذا، أترك اللجاجة والجدال، بلغنا هذا عنك فدعك من اللجاجة. قال يا جماعة إنما يتهزى هذا الرجل، يمزح يتهزى، ولست بعبد إنما أنا حر. قالوا قد سمعنا هذا، اسكت. فأخذوه وذهبوا به. انطلقت القافلة، جاء أبو بكر قال يا نعيمان أين سويط؟ قال بغيته الزاد يا أبو بكر، قلت له أعطيني زادا فأبى فبعته على أنه عبد، فعقبه. قال لو أعطيني الزاد؟ قال لا، حتى يأتي السيد أبو بكر. قال والله لا أغيرنك يا صويل، يعني مقلب باللغة العامية الآن، لا أفعلن بك مقلبة. لا، قال بغيته الزاد فأبى فبعته ورضه بذلك. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وأدرك القافلة من حسن حظ هذا المسكين، وأخبره أبو بكر بحقيقة الأمر، ثم عادوا إلى رسول الله. فأعجبه هذا الموقف جدا، يقول الرواة وظل عليه الصلاة وأفضل السلام حولا كاملا كلما رأى نعيمان يستعيده. إيه أدهس ما حدث يا نعيمان مع هذا الرجل، كيف بعته؟ حدثنا يا نعيمان. سنة كاملة حولا كاملا النبي يضحك ويضحك من حوله من هذه الفعل العجيبة. هكذا كان عظيم، لأنه كان سويا، كان رجل الفطرة، وما كان ينفذ إلى قلوب الناس إلا من طريق الفطرة أيها الإخوة. لذلك كان يتهاوى الرجل القوي السليط القاسي الجلمود أمامه بكلمة يقولها تخشع القلوب أيها الإخوة المتحجرة أمام هذا الإنسان العظيم، تخر جلالات هؤلاء الكبراء أمام عظمة هذا العظيم مباشرة، لأنه يعمل إليهم من أقصر طريق إنها طريق الفطرة، طريق السواء. قال يتلو عليهم آياتي ويزكيهم قبل التعليم، ثم قال ويعلمهم الكتاب والحكمة. نحن الآن عكسنا الطريقة تماما، نستفرغ الأوقات والجهود في التعليم والتزكية، قد تأتي أو لا تأتي، لا يصح. لا بد من التزكية أولا، أن نعمل إلى القلب، إلى الشعور، إلى الوجدان أيها الإخوة، إلى الطبيعة فنعيدها، عفوا فنعيدها إلى سوائها. فإذا عادت إلى سوائها وصارت على سكة الاعتدال بين مجالين للمغالاة فيهما ميدان من هنا ومن هناك، استقام أمر الناس، استقام أمر الإنسان وأمر المجتمع. اتكأ مرة عليه الصلاة والسلام ووضع ساقا على ساق، ثم أراد أن يمازح أصحابه، قال لهم انظروا ساقي هذه، قال نعم رسول الله، قال أي شيء بها أشبه؟ فتحيروا كذا وكذا وكذا، لم يعرفوا، قال ساقي هذه أشبه شيء بساقي هذه، ساقي هذه، فضحكوا جميعا. هكذا كان مزاحه عليه الصلاة والسلام. تأتي عمته صفية وهي امرأة عجوز بنت عبد المطلب، فيقول لها يا عم يا صفية لا يدخل الجنة عجوز، فبكت والتاعت. فتبسم النبي وقال ألم تسمعي قول الله تعالى إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، في سن واحدة بنات 19، ففهمت وسابت إلى الرضا والفرح، تبسمت معه أيضا. هكذا مزحة خفيفة طيبة جعلها تفهم آية، تتنبه إلى موضعها من كتاب الله، إلى موضع تأويلها. هكذا كان يمزح. أمه بعد أمه كما كان يناديها ويلقبها بركة الحبشية المرأة السوداء أم أيمن، كان يحبها ويناديها بهذا اللقب الذي سمعته. قال لها مرة يا أم أيمن غطي قناعك، نريد وجهها الأزمر كأنه قناع، غطي غطي هذا القناع، وليس بقناع هو جلدها، يمازحها وتحب هذا، يا أم أيمن غطي قناعك. وذات يوم في معركة حنين أيها الإخوة، وتعلمون من نبعها ما قص الله علينا في هذه المعركة الحاذبة والمعمعة الحمراء الضروس، لم ينسه حذر الأمر وصعوبته أن يصغي إليها وهي تدعو لهم بلسانها الأعجمي، تقول ثبت الله أخبره، ثبت الله، لا أصلا تقول ثبت سبق. فالتفت إليها في هذا الموقع وفي هذه الموقع الحاذبة الشديدة، وقالها يا أم أيمن اسكتي إنما أنت عسراء اللسان، نقول عصر اليد لكن لا نقول عسراء اللسان، هكذا يمزح عليه الصلاة، قال اسكتي يا أم أيمن إنما أنت عسراء اللسان، صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم. أخيرا أيها الإخوة، حين نقدر جوانب، لا نستطيع مستحيل، حين نقدر جوانب من جوانب عظمة محمد، أو نحاول أن ندرك شيئا من هذه الوجوه المتكاثرة لعظمته عليه الصلاة والسلام، كما قلت في صدر الحديث أننا ننصف عقولنا، نختبر عقولنا هل لا زالت تعمل على سوائها أم أن خيرا قد ألم بها. إن مقدار كما العظمة بمقدار ما تتحسس من وجوه العظمة في العظماء، وسيد العظماء عظيم العظماء هو محمد عليه الصلاة والسلام. وانتبهوا إذا ضاع العظيم بين قومه فما عساه يكون موقع الصغير فيهم. انتبهوا، باسم النقد ينالون من نبينا ومن كبرائنا ومن أئمتنا ومن أسلافنا، باسم هذا النقد ما عساه يكون موقع أمثالنا، نحن سنذبح تماما، إذن سنلغم الوجود. إذا ضاع الكبير ما عساه يكون موقع الصغير. إذا لم يعترف لمحمد بشيء من الفضل هل يعترف لي ولك؟ ومن هنا يكون الخبال والوبال والدمار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيدنا إلى دينه عودا حميدا. اللهم اجزي محمد صلوات ربي وتسليماته وتشريفاته عليه وآله وأصحابه وأتباعه خيرا ما جزيت نبيا عن نبوته ورسولا عن رسالته وأمته. اللهم آمين. أقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك أن تجزي سيدنا محمدا صلوات الله وتسليماته عليه وآله وأصحابه وأتباعه عنا خير ما جزيت نبيا عن نبوته ورسولا عن أمته ورسالته. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا يوم القيامة في زمرته وتحت لوائه. اللهم أوردنا حوضه وأسعدنا بشفاعته واسقنا بيده الشريفة الكريمة شربة لا نظمأ بعدها حتى ندخل الجنة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلحنا وأصلح بنا واهدنا واهدي بنا. اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فكن له خير ناصر ومعين، ومن أراد به وبهم شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر فإنه لا يعجزك. إلهنا ومولانا رب العالمين، اللهم إنا نسألك وندعوك أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع فينا شقيا ولا بائسا ولا يائسا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من أفضال من يعطكم وقوموا إلى صلاتكم. ارحمني وارحمكم.